بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف وفقه الله تعالى: باب الإيمان بالملائكة. قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. حديث الذي تركنا أمس أذكرنا أمس. وقال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قدم الكلام على الآيات بالأمس والحديث الأول والثاني، بقي حديث جابر. قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا يدل على أن الملائكة تصف عبادة لله جل وعلا، وأنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صفوف بعضها بعد بعض، ويتمون الصفوف الأول ويترصون فيها. لهذا قال: ويتراصون الصفوف. والله جل وعلا يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم البناء المرصوص، والصلاة من الجهاد في سبيل الله جل وعلا. ولهذا جاء الحظ على إتمام الصفوف الأول، وكذلك التراص، وألا يكون فيه فرج حتى لا تدخل الشياطين وتشوش على المصلين. والمقصود هنا ذكر صفوف الملائكة أنها تصف، وكذلك هذا نوع من عباداتهم التي كلفوا بها. الملائكة خلق كثير جدا كما سبق، وسبقا قلنا إن الملائكة نعرفها بوظائفها التي وظفهم الله جل وعلا بها أكثرهم، أما إجرامهم و كذلك أسماؤهم فهو كل واحد له اسم، ولكن لا نعرفه، وإنما عرفنا الشيء القليل من ذلك. فعلينا أن نؤمن بالملائكة على ما وصفهم الله جل وعلا به من الصفات، بأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم لا يعصون الله طرفة عين. وأما ما جاء في القصص التي يذكرها بعض المفسرين وغيرهم أن من الملائكة من عصى ومنهم من مسخ نجما ومنهم هاروت وماروت، هذه كلها ليس عليها دليل يعتمد، بل هي حكايات وهي خلاف ما ذكره الله جل وعلا في كتابه، لأنه ذكر جل وعلا أنهم لا يعصون الله ما أمره، وذكر أن من يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، وهذا على سبيل الفرض، أنه لو قدر هذا كما قال الله جل وعلا في رسوله محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولا يلزم أن يوجد هذا، وإنما هذا على سبيل الفرض. وكذلك الملائكة الذين يقولون أنهم عصى من عصى، فهذا يقول أنه خلاف ما أخبر الله جل وعلا به، الله أخبر أنهم لا يعصون الله، والله خلقهم لعبادته. وقد سبق أن ذكرنا أن بعضهم أنه كلف بأعمال بني آدم، وكثير منهم كلفوا بمصالحهم، فعلى المسلم أن يؤمن بملائكة الله حسب ما ذكر الله جل وعلا في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم من الغيب، من الإيمان بالغيب الذي يكون نافعا إذا آمن الإنسان بالخبر الذي يأتيه عن الرسل، يأتيه عن طريق الرسل عن الله جل وعلا، لأنهم لا يشاهدون، وإنما يشاهدون في حالات نادرة كحالة الاحتضار، فإن المحتضر يشاهدهم. ولهذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التوبة تقبل ما لم يعاين، ومعنى يعاين يعني يعاين الملائكة الذين يأتون لقبض روحه، إذا عاينهم فقد خرج من الحياة المستقرة إلى حياة هي آخر ما يكون له في الدنيا، وهي معناها أنه أيس من بقى في الدنيا وأن له حكم الآخرة، فلهذا لا ينفعه الإيمان في هذه الحالة، لأن الغيب يكون مشاهدا، وإذا كان الغيب الذي يخبر الله جل وعلا به مشاهد فإنه لا ينفع الإيمان به. ولهذا إذا جاء في آخر الزمان وظهرت الآيات العظيمة التي تضطر الناس إلى الإيمان فإنه لا ينفعهم الإيمان، الذين لم يكونوا آمنوا قبل هذا، كما قال الله جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتي يوم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل هذا أو كسبت في إيمانها خيرا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت قبل هذا: الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. لأن الدجال إذا خرج فإنه يتغير وضع الكون، فيصبح اليوم كسنة واليوم الآخر كأسبوع، يا أخ لا تصور يعني، واليوم الآخر كشهر واليوم الثالث كأسبوع، وهذا على ظاهره كما فهمه الصحابة، فلهذا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف نصنع في الصلاة؟ فقال: اقدروا لها، يعني اليوم الأول يصلى صلاة سنة، والثاني صلاة شهر، والثالث صلاة أسبوع، ثم تعود الأيام على حالتها السابقة. وكذلك إذا طلعت الشمس من المغرب فإنها تضطر الناس للإيمان، فإنه يتغير هذا النظام الذي اعتادوه، يصبح الشمس تأتي من المغرب سائرة المشرق حتى يشاهدها كل من على الأرض، ثم بعد ذلك تعود إلى ما كانت عليه قبل ذلك. وكذلك خروج الدابة، وهي دابة الله أعلم ما صفتها، وإنما هي تميز الناس، تميز المؤمن من الكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: تنكت في وجه المؤمن نكتة بيضاء ثم يبيض لها وجهه، والكافر تنكت في وجهه نكتة سوداء فيسود له وجهه. فيصبح الناس يعرفون المؤمن من الكافر، ولا ينفع إيمان يستجد، وإنما يكون على ما سبب، لأن هذه أصبحت أمور تضطر الناس. ولهذا إذا كان يوم القيامة كل أحد يذعن وينقاد ويسلم ويقول ربي أرجعني أتبع الرسل، ولكن هيهات ما ينفع. فالمقصود أن الملائكة الذين أخبر الله جل وعلا بهم وأمر بالإيمان بهم وجعل الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، أنهم الإيمان بهم على حسب الأخبار التي جاءت في كتاب الله في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما وصفوا به يجب أن نقبل ونؤمن به. نعم. باب الملائكة بكتب الله تعالى. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وعن سعيد بن المسيب قال: سمعت صهيبا يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. رواه الترمذي ورواه البيهقي بسند رجاله ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه. قال: باب الإيمان بكتب الله تعالى. وهذا أيضا أحد أركان الإيمان الستة، الإيمان بالكتب، بكتب الله. والكتب جمع كتاب، والله أنزل على رسله كتبا لتكون شرعا ودستورا للعباد يتبعونها ويمتثلون أوامرها ويجتنبون ما نهاهم الله جل وعلا فيها عنه. وهي كثيرة، كتب الله كثيرة، ولكن الذي سمي لنا وبأسمائه وحددت قليلة، للتوراة والإنجيل والزبور، وكذلك القرآن الذي هو مهيمن عليها، يعني أنه حاكم عليها وناسخ لما سبقه. ولكن الكتب نؤمن بها على أنها قول الله تكلم به وأسمعه جبريل، وجبريل نزل به على من أمره الله جل وعلا أن يبلغه من رسل الله. ومنها ما هو مكتوب كتبه الله بيده تعالى وتقدس، مثل الألواح التي أنزلها على موسى، إنها مكتوبة كتبها الله جل وعلا بيده كراما لموسى وتمييزا له عن غيره بذلك. أما بقية الكتب فهي كثيرة، وكل كتاب يجب أن نؤمن به بأنه جاء بالنور والهدى، وأن من آمن به واتبعه أنه هو الراشد المهتدي الذي يفوز بكرامة الله جل وعلا وجزائه، ومن أبى ذلك وأنكره أنه الخاسر الذي يبوء بعذاب الله جل وعلا. وآخر الكتب التي أنزلها ربنا جل وعلا هو القرآن، فهو كلام الله أوحاه إلى نبيه بواسطة جبريل عليه السلام، ويجب أن نؤمن به على أنه كلامه حق حروفه ومعانيه، أن الله تكلم به حقيقة، أن الله يتكلم كيف يشاء، وكلامه كسائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، فهو يتكلم كلاما يليق به وبعظمته تعالى وتقدس. ولهذا كل من يعرف اللغة ويقرأ كلام الله يعلم أنه ليس كلام للبشر، وأن البشر لا يستطيعون أن يتكلمون شيئا من ذلك، لما فيه من المعاني وفيه من الإعجاز اللفظي والإعجاز المعنوي، وكذلك حتى الحروف فيها إعجاز. ولكن هذا يحتاج إلى أن يعرف الإنسان اللغة العربية ويتعلمها ويعرف البلاغة والفصاحة. ولهذا وقف العرب الفصحى أمامه حائرين، لم يستطيعوا مع التحدي أن يأتوا بشيء من مثله، وقد تحداهم الله جل وعلا أولا يأتوا بشيء مثله ثم بعشر سور ثم بسورة، ولم يستطع أحد منهم، بل لم يجرأ أحد منهم أن يفعل شيئا من ذلك. أما المعاندون والمكابرون فعنادهم وتكبرهم كذب، ولهذا يتبين لكل من وقف على قولهم وعملهم أنهم كاذبون، حتى أصبح الذين مثلا يحاولون أن يجاروا شيئا من كتاب الله يصبحون أضحوكة للعالمين لما يبوؤون به من الخزي. وليس الأمر كما تقوله المبتدعة من المعتزلة أن هذا من باب الصرفة، أن الله صرفهم عن ذلك فلم يستطيعوا، هذا ليس صحيحا، بل هذا من باب العجز، عجزوا فلم يستطيعوا، وهو ظاهر جدا في هذا. وهذا دليل على أنه كلام الله وأنه خاص به، وفضل كلام الله كفضله على عباده تعالى وتقدس من جميع النواحي. وقول الله جل وعلا قولوا آمنا بالله هو أمر لنا أن نقول آمنا بالله، وأخذ من هذا أخذ العلماء من هذا أن الإيمان لا بد فيه من القول، لا بد أن يقول. ولهذا عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد وعقيدة يكون ينطوى القلب عليها. لهذا قال قولوا آمنا بالله، وهذا يساوي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فإذن القول أمر لازم، أن نقول آمنا بالله وأن نقول لا إله إلا الله وغير ذلك من الأمور الواجبة التي أوجبها الله علينا. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آمنا بالله، والإيمان بالله يشمل الإيمان بامتثال أمره واجتناب نهيه، وبأنه جل وعلا له الكمال المطلق في صفاته وأسمائه كما تعرف بذلك إلى عباده جل وعلا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ملزم لا بد منه، لأن الله جل وعلا غيب لا يشاهده أحد حتى يصفه، وليس له مثيل تعالى وتقدس حتى يقاس عليه، فأصبح الطريق في معرفة الله معرفة الأخبار التي يخبر بها عن نفسه تعالى وتقدس، وكذلك أفعاله التي تظهر لنا مثل المخلوقات والتصرف في الكون، هذا دليل على قدرته وعلى أنه جل وعلا له الكمال بالقدرة والتصرف، فهو المدبر المتصرف تعالى وتقدس في الكون كله. وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا هو القرآن والوحي الثاني الذي أوحاه الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فكل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي يفسر به كتاب الله ويوضحه ويبينه كما أمره الله جل وعلا، فيجب أن نؤمن به. الإيمان يكون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نؤمن أنها حق وأنها جاءت من عند الله وأنها تتفق على الحق وتبطل الباطل، وأن الذي يتبعها ويمتثل أوامرها ويجتنب نواهيها أنه السعيد عبد الله الذي آمن بكتابه وبرسوله وامتثل أمر الله، وهو الذي يسعد في الدنيا والآخرة، ومن أبى ذلك فهو الطريد الشقي الذي يكون له العذاب في الدنيا والآخرة. وعذاب الدنيا لا يلزم أن يكون مشاهدا، وأشد العذاب في الدنيا أن يكون منحرفا في الفكر وفي العمل، وأن يلتزم هذا حتى يموت، لأنه يزداد ضلالا إلى ضلاله، إذا مات خسر نفسه وخسر عمره، وهذا هو الهلاك الأبدي نسأل الله العافية. وما أنزل إلى إبراهيم، هذا نص في أن الله أنزل إلى إبراهيم كتب، قد جاء أنها صحف، وكذلك إسماعيل إسماعيل أنزل إليه أيضا كتب وأرسل إلى العرب لأنه كان مع العرب وفي موطنهم ولم يكن في الشام، لأن أباه إبراهيم عليه السلام جاء به إلى مكة وهو رضيع مع أمه هاجر، وليس في مكة أنيس ولا حسيس، ما فيها أحد، هي خالية، إنما عبارة عن واد خال ليس فيها أحد، كما قال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، إلى آخر الدعاء الذي دعا به. ذلك لما أن زوجه سارة غارت، لأن إبراهيم لما قدم على أحد الجبابرة قيل له إن رجلا قدم بلدك معه امرأة هي أحسن الناس وأجملهم ولا ينبغي أن تكون إلا لك، فخاف إبراهيم على زوجه وعلم أنه إذا قال إنها أختي أنه لا يتعرض لها، فسأله ما هذه المرأة معك؟ قال أختي. ثم قال لها إنه سيستدعيك فلا تكذبيني، قولي إنك أختي لأنك أنت أختي في الإسلام، ليس في الأرض اليوم مسلم غيري وغيرك. استدعاها قال لها سألها فقالت أنا أخته، فمد يده إليها فأمسكت يده، أصبح لا يستطيع أن يحركها، فقال لها ادعي إلهك أن يفك يدي ولا أتعرض لك بشيء، فدعت الله جل وعلا فانطلقت يده، فعاد مرة أخرى فأمسكت أشد من الأولى، فقال لها مثل ما قال الأولى فأطلقت يده، ثم عاد المرة الثالثة فأمسكت أشد فصار يركض برجله الأرض، يعني يضرب رجله بالأرض، فقالت اللهم إن يموت يقولون قتلت، يعني دعت الله أنه لا يموت حتى لا تتهم بذلك، فقال ادعي ربك أن يطلق يدي ولن أتعرض لك بسوء، فدعت الله فأطلق، فدعا قوم من عنده وقال اخرجوها عني إنما جئتوني بشيطان، ثم أعطاها الجارية، وهب لها جارية وهي هاجر، وكان إبراهيم يصلي ويدعو ربه، فلما أقبلت أقبل إليها وقال ما هي؟ قال ما الذي صار يعني؟ فقالت أخزاه الله وأخدم وليدة. ثم إنها وهبتها لإبراهيم، فحملت، لما حملت غارت عليها فجاءت بإسماعيل، فهاجر إسماعيل بها مع ابنها طفلا رضيعا إلى مكة وليس فيها أحد، لما جاء قرب البيت أجلسها هناك مع طفلها وانصرف، فصارت تناديه يا إبراهيم لمن تتركنا؟ فلا يجيبها، فلما رأت أنه لا يجيبها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم، فرجعت قالت إذن لا يتركنا الله جل وعلا، وكان معها قليلا من التمر وقليلا وسقى فيه ماء، فنفد الماء ونشف ضرعها. اضطرب الطفل وكاد يموت، فكرهت أنها تنظر إليه وهو يموت، فنظرت فإذا أقرب مرتفع إليها الصفا، فقصدته تتطلع لعلها ترى أحد، لم ترى أحد، فنزلت متجهة إلى المروة، لما هبطت في الوادي ركضت أشد الركض وهو السعي الذي شرع لنا، حتى وصلت إلى المروة فاطلعت وطلعت لم ترى شيء، وأخيرا سمعت صوت ولم تتأكد، ثم أنصتت فسمعته وتأكدت ولكنها لم ترى أحد، فقالت لقد أسمعت إن كان عندك غوث فأغث، فنظرت فإذا جبريل عند الطفل، أتت إليه فحرث بجناحه الأرض فنبعت زمزم، فصارت تحجرها بالتراب حتى لا تسير. هنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركتها لكانت عينا معينا، يعني كانت عينا تجري، ولكنها حجرتها فاحتجرت. ثم أنه جاء إليه من العرب من سكنوا عنده وشب وتزوج منهم، وعاوده إبراهيم عدة مرات يأتي، وأمره الله جل وعلا بذبحه لما بلغ معه السعي امتحانا وابتلاء كما ذكر الله جل وعلا ذلك، ثم أمره الله أن يبني هو وإسماعيل البيت. والمقصود أن إسماعيل تربى مع العرب وأرسله الله إليهم ولم يذهب إلى الشام، فلهذا الذين يذهبون إلى أن الذبيح اسم إسحاق يعني يكون بعيد جدا، لأن الذبح كان في مكة، والله ذكر ذلك مفصلا في سورة الصافات، فإنه لما ذكر قصة الذبح ذكر أنه وهب له اسم إسحاق بعد ذلك، أنه بشره بإسحاق. فالمقصود أن قوله وإسماعيل يعني أنه نبي أرسل وأنزل عليه كتب، وإسحاق كذلك، إسحاق أخوه، أخو إسماعيل، ولكن إسحاق ابن سارة زوجه، أما إسماعيل فهو ابن الجارية وهو أبو العرب، والعرب يقسمها النسابون إلى قسمين: عرب عاربة أصلها نبي الله هود عليه السلام، وعرب مستعربة أصلها إسماعيل عليه السلام، ويعقوب، يعقوب هو ابن إسحاق وهو إسرائيل الذي تنتسب إليه اليهود وبنو إسرائيل، اليهود والروم هم من أولاده، ولكن اليهود الذين يسمون أنفسهم إسرائيل أو دولتهم إسرائيل لا يجوز لنا أن نقرهم على هذا ونسميهم كذلك، لأن إسرائيل نبي كريم وهم شر خلق الله، أنجاس خبثاء طهر الله نبيه منهم ونزهه عنهم. والأسباط، الأسباط يقول العلماء هم أولاد يعقوب، فإن الله جعلهم أنبياء وأنزل عليهم كتب، إن حصل ما حصل منهم مع أخيهم يوسف عليه السلام. ثم قال وما أوتي موسى، وموسى هو أول أنبياء بني إسرائيل بعد لما صاروا أمم بعد ما كثروا وصاروا في دولة فرعون وصار يسخرهم ويقهرهم ويذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، لأنه قيل له إن ملكك سيكون زواله على يد غلام بني إسرائيل، فصار يقتل الأولاد، كلما ولد مولود قتل. فقال له قومه إذن يمكن نصبح ما نجد عمال، لأنه ينتهي بني إسرائيل. فقال إذن نقتلهم سنة ونبقيهم سنة. وولد هارون في السنة التي لا يقتل فيها، وولد موسى في السنة التي يقتل الأولاد فيها، كما ذكر الله جل وعلا قصته. فأنزل الله عليه التوراة، وكذلك في الألواح التي كتبها الله بيده، وعيسى، وعيسى هو آخر رسل بني إسرائيل، فذكر موسى وعيسى وترك ما بينهما لأنهم كثيرون، ما بين موسى وعيسى أنبياء كثيرون جدا. وقد أخبر الله جل وعلا عن اليهود أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، وأنهم يكذبون البعض ويقتلون البعض كعادتهم. ثم قال جل وعلا وما أوتي النبيون، النبيون الذين قبل هؤلاء الذين ذكروا، فهو هم كثيرون، الله أعلم بعددهم، لأن الله جل وعلا ذكر لما ذكر نوح وثمود، قوم نوح وثمود وصالح، وقال وقرونا بعد ذلك كثيرة لا يعلمها إلا الله، فأخبر أن، ولهذا يقول العلماء عند ذلك يكذب المؤرخون، لأنهم يذكرون من نزول آدم إلى الوقت الحاضر، والله يقول لا يعلمهم إلا الله، أو خرص وتخرص وليس صحيحا. وما أوتي النبيون من ربهم، ما قوله لا نفرق بين أحد منهم، يعني يجب أن نؤمن بالكل بالجميع، لأن من آمن بالبعض وكفر بالبعض فكأنه كفر بالكل. ولهذا أخبرنا ربنا عن قوم نوح أنهم كفروا بالرسل، لأن نوح هو أول الرسل، لأن من كفر برسول فقد كفر بالرسل كلهم. الرسل يأتون بشرع متفق الذي هو عبادة الله وتوحيده وتحريم الشرك والتنديد. مقال لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني أننا نؤمن بالجميع وننقاد لربنا ونستسلم له مطيعين متبعين أمره غير معترضين على شيء من شرعه ودينه أو رسله، بل نؤمن بالكل ونسلم وننقاد. قال وقول الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا كما هو معلوم في قصة في البقرة في الشيء الذي يؤنب الله به اليهود بني إسرائيل، قد ذكر امتنان الله عليهم في آيات كثيرة، ثم ذكر أن منهم من يجحد الحق، وإذا تكلموا بالحق لام بعضهم بعض وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أخبر أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ثم أخبر جل وعلا أنه أخذ الميثاق عليهم ألا يسفك دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، وأنهم أقروا بهذا ثم نكثوا ذلك. ثم أخبر أنه أرسل إليهم موسى وعيسى وأنهم كفروا بذلك أكثرهم، ثم قال بعد ذلك ولما جاءهم كتاب مصدق لما معهم، يعني أنه متفق مع التوراة في أخبارها وأحكامها الصدق والعدل وكذلك صفات الكمال لله جل وعلا، وهو مصدق لما معهم يعني لكتابهم الذي هو التوراة. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. السبب الذي جاء باليهود إلى المدينة أنهم جاءوا ينتظرون خروج محمد صلى الله عليه وسلم ليؤمنوا به، لأن رسلهم وكتبهم تبشر به وتخبر به، كما قال جل وعلا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وقد بشر به آخر أنبيائهم عيسى عليه السلام إني رسول الله إليكم مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فعندهم علم يقيني عنه، وقد عرفوا أن المدينة هي مهاجرة، هذا كانوا يعرفونه تماما، فجاءوا لأجل ذلك. وكانوا في المدينة ثلاث قبائل كما هو معروف، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكانت تحدث بينهم حروب بينهم وبين الأنصار. الأنصار كانوا مشركين يعبدون الأوثان، وهم غير مشركين لا يعبدون الأوثان، فلهذا كانوا يستفتحون عليهم، يعني يطلبون من الله الفتح عليهم، يقولون اللهم ابعث نبيك الذي وعدتنا به حتى نقاتل هؤلاء الوثنيين معه، هكذا كانوا يقولون. فهذا استفتاحهم الذي كانوا يستفتحون به عليهم، وهذا الذي كان يسمعه تسمعه الأنصار منهم، ولهذا كان هذا سببا في مسارعتهم في الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإنه لما ذهب جماعة منهم إلى الحج وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في وقت الموسم، يأتي إلى الوفود إلى الحجاج، لأن كل قبيلة من العرب تكون على حدة في منى وفي مزدلفة وفي عرفات، فيأتي إلى القبيلة ويقول ألا رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعتني أن أكلم كلام ربي، فلا يجد أحد، لأن معه من قريش من عمومته من يقول لا تصدقوه فإنه كاذب. ابتلاء امتحان، حتى أتى إلى الأنصار وهم عند جمرة العقبة يحلقون رؤوسهم، قد رموا الجمرة وصار يحلق بعضهم بعضا، فقال فعرض عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم لبعض هذا النبي الذي توعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به، فصار هذا سببا لإيمانهم. أما اليهود فقد عرفوه فكفروا به بعد المعرفة، فهم كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله جل وعلا، ولهذا قال ولما جاءهم كتاب، يعني كتاب جاء به رسول، كتاب من عند الله، والتنكير هنا كتاب يدل على أنه كتاب عظيم، التنكير يدل على العظمة، وفيه من الهدى الذي من خرج عنه ضل. كتاب من عند الله، وإذا كان من عند الله فلا شك أنه عظيم وأنه فيه الهدى والنور، كتاب من عند الله مصدق لما معهم، يعني أن التوراة تصدقه ويتفق معها في الأخبار التي جاء بها لما معهم، وهو التوراة والإنجيل كذلك. وكانوا من قبل، يعني من قبل مجيء هذا الكتاب بهذا الرسول، يستفتحون على الذين كفروا، يعني على الأنصار، يطلبون الفتح من الله أنه يبعث رسوله حتى يتبعوه ويقتلونهم لأنهم كما زعموا أصحاب أوثان ومشركون. فلما جاءهم ما عرفوا، يعني أنهم عرفوه تماما، كفروا به. فالكفر بعد المعرفة والعلم اليقيني الذي لا شك فيه، فما الحكم في مثل هذا؟ فلهذا قال الله جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين. هم لم يكفروا عن شك ولا عن أمور لم يتيقنوها، بل بعد المعرفة التامة. وكفرهم من باب الحسد، يقول: لماذا يصير عربي؟ لماذا يكون الرسول من العرب؟ لو كان من بني إسرائيل اتبعناه وآمنا به، أما ما دام من العرب فلا نؤمن به. جاء في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه، كان من الفرس، وكان والده من الذين يقومون على النار، من سدنة النار، لأنهم يعبدون النار ولا يتركونها تطفأ. فألقى الله جل وعلا في قلبه حب الخير وبغض عبادة النار، وكان في السبب في أنه شاهد رجلا في صومعه من أتباع عيسى يتعبد، أعجبته عبادته، وقال: أنت عبادتك خير من عبادتنا. ثم ذهب إلى والده فأخبره بذلك، وقال: كلا، بل عبادتنا خير. قال: لا، هذه عبادة هذا خير أفضل. فخاف أنه يتركه فربطه، فأرسل إليه سلمان يقول بعدما سأله: أين أصل دينك؟ فقال: في الشام. قال: إذا جاء وفد من الشام فأخبرني. أخبره فذهب، وقصته طويلة، ولكن فيها أنه بعد التنقل جاء إلى المدينة، اشتراه أحد اليهود. يقول: كنت أعمل في نخلة، فسمعت سيدي يقول لأخيه وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: قاتل الله بني قيلة، يزعمون أنه جاءهم نبي. يقول: فقال له: أهو نبي؟ قال: نعم. وقال: هو نفسه؟ قال: نعم. وقال: ماذا عندك فيه؟ قال: عندي فيها الكفر به، ما حييت أبدا. قال: لا، هو أنا كذلك، يعني أنهم يكفرون به بعد معرفته. يقول عبد الله بن سلام، وهو من علمائهم رضي الله عنه، الذي أسلم، يقول: والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأننا أحدنا يخرج من بيته فما يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. فهم يعرفونه تماما الكتب التي نزلت عليهم رسلهم وأوصاف رسلهم، وكذلك حظ الرسل على الإيمان به. وقول الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. تقدمت هذه الآية في الباب الذي قبل هذا، ولكن الشاهد فيها قوله جل وعلا: وكتبه، يعني أنه يجب أن نؤمن بكتب الله كما تقدم الإيمان بالرسل. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله كما سبق في الآية التي قبلها، يعني أنه يجب أن نؤمن بالجميع، لأن كل واحد يصدق الآخر ويأتي بمثل ما جاء به الآخر، ولا يعترض بهذا على كون شرائعهم قد تختلف. الشرائع قد تختلف ولكن أصول الدين واحدة، وهو عبادة الله وحده والكفر بكل ما يعبد من دونه. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا وصف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنهم قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا كلامك سماع قبول وانقياد، وأطعنا له ممتثلين أمره. غفرانك، غفرانك يعني وطلب مغفرة، اغفر لنا ما اقترحناه من ذنوب. غفرانك ربنا وإليك المصير، قالوا وإليك المصير يعني المرجع والمحاسبة أمامنا، فهو إيمان بالبعث وإيمان بالجزاء الذي يكون. ثم ذكر الحديث عن سعيد بن المسيب قال سمعت صهيبا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، يعني أن الإيمان بالكتب يقتضي العمل بها، فالذي لا يعمل بالكتب لا يكون مؤمنا بها. ومن ذلك القرآن، قل ما آمن بالقرآن من استحل محارمه. والاستحلال يكون عند الناس اعتقاد أن المحرم حلال أو فعل المحرم بدون اعتقاد، ولهذا يقول الناس فلان لا يحرم الحرام، يعني أنه يفعل الحرام، وليس معنى ذلك أنه يعتقد حله، بل إذا فعله وارتكبه فصار لا يبالي فصار مستحلا له، ولا يلزم أن يكون معتقدا أنه حلالا. وهذا سائغ في اللغة وهو المتعارف عليه كثيرا. بهذا يكون معنى الإيمان بالقرآن اتباع أوامره واجتناب نواهيه، والإيمان بالأخبار التي يخبر بها حسب ما أخبر الله جل وعلا فلا يخالفه، فإن خالفه في شيء من الأمور التي جاء بها فلا يكون إيمانه كاملا بل يكون ناقصا، وإن أخل بذلك من الأمور الرئيسية الأصول لا يكون مؤمنا به كما سبق. قالوا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المعنى أن كل نبي أعطاه الله آية ترغم الناس على أن يصدقوا أنه نبي رسول من عند الله، لهذا ما من نبي إلا أعطي على ما مثله آمن عليه البشر، يعني أعطي آيات باهرة خارقة للعادة تدل على صدق الرسول. ولهذا الرسل الذين قصت علينا بعض قصصهم مثل هود عليه السلام فيه أن قومه قالوا ما جئتنا بآية وما نحن لك بمؤمنين، ثم قال بعد ذلك في نهاية القصة إنهم كذبوا بآياتنا فقول بعض العلماء إن هود ما جاء بآية فهو صحيح، إنه جاء بآية، ولهذا ذكر الله جل وعلا أنهم كذبوا بآيات الله، فآياته التي أعطيها معجزة، وهذا الحديث نص في ذلك، ما من نبي إلا أعطي شيئا من الآيات العظيمة التي تضطر الناس على التصديق بأنه نبي، وهذا من الحجج التي يقيمها الله جل وعلا على عباده. ثم قوله وكان الذي أوتيته وحيا، يعني الذي أوتيته القرآن، فهو آية كبرى عظيمة، ولكن هذا يكون لمن يعرف اللغة التي نزل بها، ما هو لكل أحد، مع أنه صلى الله عليه وسلم أعطي آيات أخرى غير هذه، آيات كثيرة، آية لا حصر لها إلا بكلفة، ولهذا صار العلماء يؤلفون فيها مؤلفات يسمونها دلائل النبوة، وهي كثيرة جدا، مثل تكليم الحجر له وتسليمه عليه، حجر كيف يتكلم، كيف يسلم، يقول السلام عليك يا رسول الله، ومثل كذلك ائتيان الشجرة إلي ثم رجوعها إلى مكانها، ومثل نبع الماء من بين أصابعه حتى يتوضأ الجيش كله ويشرب من هذا الذي نبع بين أصابعه ويبقى كما هو، ذلك في أنه في غزوة من غزواته صلى الله عليه وسلم جيء إليه بإناء فيه قليل من الماء ليتوضأ به، فاجتمع الصحابة قال ما لكم، قالوا ليس عندنا ماء، فوضع يده في الإناء فصار الماء ينبع من بين أصابعه، فصاروا يتوضؤون ويغسلون ويشربون وهو كما هو، بقي كما هو، هذا آية لا يمكن أن تكون لا سحر ولا غير. وكذلك تكثير الطعام، ففي غزوة الخندق يقول جابر بن عبد الله شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حازما بطنه على حجر من الجوع، فقلت ليس على هذا صبر، ثم استأذنته قلت يا رسول الله ائذن لي أذهب إلى بيتي، فأذن له، ومقصوده أن يبحث عن طعام يقدمه للرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى بيتي وسأل زوجه هل عندك شيء، قالت عندي صاع من شعير وعندنا بهمة، فذبح البهمة بهمة صغيرة، وقال لامرأته اطحن الشعير وسأدعو نبي الله واثنين معه طعام يكفي ثلاثة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال عندي طعام يكفيك أنت واثنين معك، تذهب معي أنت واثنين معك، فماذا صار؟ أمر صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في الناس إن جابر بن عبد الله يدعوكم إلى الطعام، عجيب هذا، ذهب صرف الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ذهب جابر إلى زوجه مسرعا قال جاءك رسول الله والمسلمون كيف تصنعين، فقالت هل أخبرته، المرأة كانت عاقلة، قال نعم، قالت إذن ما عليك، هو أعلم سوف ترى. فلما جاء صلى الله عليه وسلم تفل في العجين ودعا، وكذلك في البرمة التي فيها اللحم على النار، ثم قال اخبزوا وقدموا للناس، فصاروا يخبزون ويقدمون لكل عشرة ويأكلون ويصدرون حتى انتهى الجيش المسلمون كلهم شبعوا وبقي كما هو كأنه لم يؤخذ منه شيء. من أين هذا؟ هل بطاقة البشر أن يصنعوا شيئا من ذلك؟ آيات من آيات الله. وكذلك في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كما يقول كعب بن مالك رضي الله عنه ما يحصيهم القلم كثيرون، فلما رجعوا نفدت أزوادهم ولم يبق معهم شيء، فجاءوا يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في نحر ركائبهم التي يركبونها، ما بقي غيرها، فأذن لهم. فجاءه عمر رضي الله عنه، وعمر كان ملهما، قال يا رسول الله إذا نحروا ركائبهم على ما لا يركبون، يمشون على أرجلهم، ولكن لو دعوت بما معهم من طعام ثم سألت الله جل وعلا أن يبارك فيه لرجونا أن يكون ذلك مغنيا عن نحر ركائبهم. فقال نعم. يقول فوضع نطع، النطع هو الجلد، جلد الضأن الذي يدبغ ويجلس عليه أو ينتفع به أو يجعل مثل سفرة. فجيء بطعام، صار الرجل يأتي بملء كفه دقيق، ويأتي بالتمرة والتمرتين، وبعضهم يأتي بالنواة نوى. يقول فاجتمع على النطع مثل البهمة إذا ربضت. كيف هذا جيش، جيش كبير جدا، هذا الطعام الذي معه؟ يقول فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل فيها، ثم قال خذوا، فلم يتركوا معهم وعاء إلا ملؤوه وبقي كما هو. فهذا من الآيات، آيات الباهرة، وغير ذلك كثير جدا، ولكن هذا منها. فالمقصود أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم فكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، والذي أتاه الله جل وعلا وحي وغير الوحي أيضا، أتاه من هذه الآيات الكثيرة التي دلت على نبوته وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. وقوله فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، ذلك أن الآيات التي تأتي للرسل آيات مشاهدة، أمور خارقة ثم تنتهي. وهذه الأمة، هذه الأمة طال وقتها وامتد وكثرت، والكتاب الذي تعتمد عليه هو القرآن، والقرآن تولى الله حفظه، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا من التبديل والزيادة والنقص والتغيير. فقال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتبعا لذلك أيضا حفظت سنته صلى الله عليه وسلم، فصارت دعوته كأنها الآن موجودة وستستمر إلى ما شاء الله جل وعلا. لهذا رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم متحقق، فهو أكثر الأنبياء تابعا لكثرة أمته، ولأن هذه الآية التي جاء بها التي هي كتاب الله تولى الله حفظه بخلاف الكتب السابقة، فإن أعداء الله تسلطوا عليها بالتغيير والتبديل والزيادة والنقص حتى أصبحت ليست على حقيقتها. فلهذا مثلا التوراة والإنجيل لا يجوز أننا نجزم بأنها هذا كلام الله ولا نكذب، قل يجوز أن يكون هذا، ولكن نعلم حقا أنها دخلها ما دخلها من التبديل والتغيير والزيادة والنقص، فأصبح غير موثوق بها، بخلاف القرآن فإن الله حفظه فهو غض طري. وفيه الدعوة إلى

وصل إليه الأمر بأن هذا كلام الله أو هذا كلام رسوله وجب عليه هو أن يتفهمه ويبحث عن معانيه. فإن أبى ذلك وأحجم عنه فاللوم عليه هو المقصر، لأن الله أعطاه عقلا وأعطاه فكرا وأعطاه إدراك لذلك، وهذا من الأمور الواجبة التي تجب على الإنسان. ولهذا يقول العلماء إنه يجب على كل من في الأرض من الجن والإنس أن يعلم لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أرسل إليهم، ولا يمكن أن يعلموا ذلك يعني رسالته تمام العلم إلا بها إلا بذلك. فإن لم يستطيعوا أقل ما يكون عليهم أن يعلموا الأمور التي يتيقنون أنه قالها ولو بواسطة، يعني بترجمة وغير ذلك. أما أن يشكوا فيه يصبح الإنسان شاك يقول ما أدري هل هذا جاء به الرسول أو ما جاء به الرسول، فإنه لا تبرأ الذمة في ذلك، لابد أن يتيقن ويعرف، سواء كان بدون واسطة بأن هو عرف أو بواسطة يثق بها ويعلم أنها على حق، يعني من باب الترجمة. ولهذا قال من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وبلوغه أن يصل إليه ويعلم أنه كلام الله، يكفي هذا. وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار، فعلق الأمر بمجرد السماع، يسمع بي، فإذا سمع به وجب عليه أن يبحث عن الرسالة التي جاء بها، ولا يجوز أن يقصر في ذلك. وأقل ما يكون في ذلك أن يعرف كيف يعبد الله، كيف يصلي، كيف يؤدي الزكاة إذا كان عليه زكاة، كيف يحج، كيف يصوم، هذه لا يعذر أحد بتركها بعدم فهمها ومعرفتها. أما بقية العلوم الأخرى التي هي فضلة وقد يكون فيها شيء واجب فهذا تعلق بالأمة كلها، إذا قصروا فيها في ذلك فهم ملومون وعليهم العقاب جميعا، وإذا قام فيه من يكفي سقط عنهم ذلك. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. استدل العلماء بهذه الآية على أنه يجوز أن يقال إن الله شيء، لو قال قل أي شيء أكبر شهادة ثم قال الله، الله شيء ولكن ليس كالأشياء.